What? Thank you. تتولى فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله يكرمك الله يكرمك صل عليك يا سيدي يا رسول الله. أتوافى به بل هم صابون فتولى عنهم فما أنت أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر يا مولانا يا حسين يا سيدنا الله اكبر يا عم يا عم يا عم ما شاء الله اتوافى به فتولى عنه فتولى عنه فما أنت بملوم. كده يا عم كده يا عم الحاج كده انا عايز اقول لك برضه يا حضره المصطفى يا صلاه النبي اللهم صل على حضره النبي يا مولانا اتوافى به يا صلاه النبي اللهم قوم صانع الله أكبر الله أكبر أتوافى به من هم قوم صانع يا عظم فتولى عنهم فما أنت بملوك وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون احنا قلنا ده حقنا بس اتهوت من النجم اللي فات كنا من اجابه احنا حقنا من هنا بقى والجريح ده لسه انا بقى الصدور مو بقى حاجه من دلوقتي يا حضره المصطفى كمان يوم يلا يا حبيبي يا يا الله يحييك يا مولانا يا مولانا يا مولانا يقدر يولى خلقه لما يجي لنا واحد من زيد شو يا كذلك ما أتى الذين من قبل يا صلاة النبي الله الله فتولى عنهم يجبنا كده الله فتولى عنهم الله الله وذكر صلاة النبي على حضرة النبي الله وذكر فإن الذكر أريد منهم الله يبارك الله عالي على فويل للذين كفروا من يومهم الذي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يا مولانا اكتفيها والله يا مولانا اللهم صل على النبي وفيها يا منوي والمؤتفكة فأجور والمؤتفكة فأجور فبشاها ما بشا يفتح عليك يا صلاة النبي فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون Thank you. Thank you. كده يا شيخ كده يا شيخ نعم نعم ظننا قد أكون تعالى تذكونا وأنتم سامدون فاسجدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة هذا نبي أَنْتَ وكل أمر مستقر ولقد جاء من الأنباء ما فيه مزدجر ولقد جاء حياه النبي يا مولانا مهيب الخطر يا حلاوه على حلاوه كده يا عجبه يا نور حضره النبي اسمك من بابه حكمة بالغة فلا تؤمن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله يا مولانا الله عجبيك هي ثلاث سهل يا أخي انت فيها والله يا بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يفتح عليك يا عبارة لمن يجي نور على نور يا حاج بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك عبارة لمن يجي أأنتم أتد الله يبقى خطرك يا مولانا. وقتلا لها وأخرج بحيدة الله يبقى خطرك يا رب. الله يبقى خطرك يا رب. كده يا عم بنت عليك. رجل جاء من والجبال أوتاها متى وبأموالكم فإذا جاءت أمة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى تعبك كده وتجلد كده مصطفى والله ده حد احنا قاعدين سنه والجبال اوساجا والجبال اوساجا يا رب يا رب متى لكم ولأنعامكم وبرزت الجحيم لمن يرى ثم من قضى آثار الحياة الدنيا فإن الجحيم هي وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى كلنا نستمع الى احسن الحديث وطيب الكلم من القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم المقرئ بأطور محافظة الغربية تليفون 73 أطور الصوت يبدو إدارة صبح العقيدي بالمربعين تليفون كبير المربعين الكراسة الكبرى بمخازن المعلم صبح العقيدي والمعلم نصر إبراهيم وأولاده بالمربعين تليفون 30-56 أيها السادة سعيكم مشكور جميعا والسلام عليكم ورحمة الله